بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب صلاة التطوع، ووقفنا عند بعض مسائل الوتر، ومنها ما ذكره المؤلف أنه يقرأ في الشفع والوتر أو في الشفع والوتر في الركعتين بسبح والكافرون، وفي الركعة الأخيرة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. والقراءة بهذه وردت فيها آثار، وإن كانت هذه الآثار يعني ليست بالقوية، إلا أنها آثار يعني في الجملة لا بأس بها، يقوي بعضها بعضا عن أبي وابن عباس وغيرهما. وهذه الأحاديث أيضا مختلفة أو مختلفة في ما يقرأ، بعضها بزيادة المعوذتين، ولكن لا يصح. أصح ما ورد سبح والكافرون وقل هو الله أحد، هذا هو أصح ما ورد فيما يقرأ في الإخلاص في الوتر. والمذهب أنه لا يداوم على ذلك، المذهب أنه لا يداوم على ذلك حتى لا يعتقد أنها واجبة، بل يقرأ بها غالبا، يقرأ بها غالبا، ويقرأ بغيرها أحيانا، يقرأ بغيرها أحيانا. نعم. ثم قال: ويقنت فيها، الضمير يعود إلى ماذا؟ في الثالثة التي يقرأ فيها بالإخلاص. قال: وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها، أي في الثالثة بعد الركوع. القنوت في الوتر هذا سنة على المذهب ومستحب، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، كما في حديث الحسن حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الدعاء الذي سيمر معنا في الوتر أو في قنوت الوتر. وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم القنوت في الوتر، القنوت في الوتر. فالقنوت في الوتر على المذهب هو سنة ومستحب، ويكون هذا القنوت موضعه كما هو المشهور في المذهب بعد الركوع، بعد الركوع. ومسألة موضع القنوت هذه محل خلاف حتى في المذهب، هل هو قبل الركوع أو بعده، ولكن المشهور في المذهب ومشهور مذهب الإمام أحمد أنه بعد الركوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرض لهذا الخلاف، وذكر أن هناك من رأى قبل الركوع وهناك من رأى بعد الركوع، ولكن الذي عليه مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث أنه بعد الركوع، لأن الأحاديث الواردة فيه بعد الركوع أصح وأقيس، أصح من حيث الإسناد والثبوت، فأكثر الأحاديث على أنه بعد الركوع. نعم جاء فيه آثار قبل الركوع، لكنها لا تسلم من ضعف، لا تسلم من ضعف، إلا أن الأحاديث الواردة بعد الركوع أصح، وهي الأكثر، وهي الأكثر، وكذلك هي أقيس، لأن الدعاء بعد الركوع هو موضع الدعاء، هو موضع الدعاء، بخلاف الذي يكون بعد القراءة وقبل الركوع، فهذا ليس موضع دعاء، هذا موضع قراءة، فهو أقيس، يعني هو الموافق لما في الصلاة من هيئتها. فالذي يكون بعد الركوع هو محل الدعاء، هو محل الدعاء. نعم. فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه. نعم، هذا ما يقوله في القنوت في الدعاء. ودعاء القنوت الأصل فيه وأصح ما ورد فيه حديث الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث حسن حسنه أكثر أهل العلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء، علمه هذا الدعاء في قنوت الوتر، وهذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الوتر من فعله، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم رويت أحاديث لكن كلها ضعيفة لا تصح، وإنما أصح ما ورد في ذلك هو هذا الحديث، هو هذا الحديث حديث الحسن، وهو حديث حسن أنه علمه ذلك في قنوت الوتر. وهذا الدعاء يقوله الذي يقنت في دعاء الوتر، ويقول معه غيره، ولذلك أتوا هنا في المذهب بحديث آخر أيضا بدعاء غيره، ويقنت بما يشاء. فالمذهب أنه يجوز أن يأتي بغيره من الأدعية، فجاء من الأقوال في المذهب أنه يأتي بالدعاء المروي عن أبي أو ما يسمى بآيتي أبي، وجاء أيضا بأحاديث أخرى أنه يأتي بالأدعية الواردة في القرآن وغير ذلك. المقصود من ذلك أن دعاء القنوت ليس خاصا بما رواه الحسن رضي الله عنه، لكن السنة والأفضل إذا قنت أن يأتي بدعاء الحسن، لأن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. وأيهما يقدم، هذا الدعاء أو يأتي ب اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك إلى آخره الدعاء المروي عن أبي، وقيل هما آية أبي يعني التي يرويهما في مصحفه، وهي طبعا ليست آية من الآيات المثبتة في المصحف الذي أجمع عليه الصحابة، وإنما هذا روي عن أبي. فالقصد أن يأتي بها قبل، لأنها كلها ثناء، ثم يأتي بدعاء الحسن، أو يبدأ بدعاء الحسن، فالأمر في ذلك فيه سعة. يقول في الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. المعافاة هنا دعاء بالمعافاة من كل شيء، في أمر الدنيا وأمر الدين، في أمر البدن ظاهرا وباطنا. فالمعافاة هنا عامة، أي أن يعافيه من الأمراض والفتن، وأن يعافيه من الشبهات وغير ذلك. وتولني فيمن توليت من الولاية، والتي ضدها العداوة، أي أن يكون وليا لله عز وجل، أي أن ينصره الله عز وجل ويعتني به ويوليه عنايته. وبارك لي فيما أعطيت، دعاء بأن يطرح الله عز وجل له البركة فيما رزقه من أنواع الرزق، سواء رزق المال أو رزق الولد أو غيره. وقني شر ما قضيت، أي من ما يقضيه الله عز وجل على العباد من البلاء، فيقيه الله عز وجل ما يترتب على هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل من شر. الإنسان قد يقع في شر بسبب هذا القضاء، فإما أن لا يصبر على القضاء، هذا من أنواع الشر، وإما أن يجزع، وإما أن يجنح إلى أفعال لا تناسب ما يواجه به قضاء الله عز وجل من الصبر والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وأيضا دعاء بعموم أن يكفيه الله عز وجل، يعني أن يلطف به في قضائه، أن يلطف به في قضائه. إنك تقضي ولا يقضى عليك، الأمر في ذلك ظاهر، فالله عز وجل هو الذي يقضي بالأمور، ولا أحد يقضي على الله عز وجل، لأن الله هو المدبر لهذا الكون وهو الآمر فيه، فله الأمر كله سبحانه وتعالى. ثم قال: إنه لا يذل من واليت. لا يذل من الذلة وهي الصغار، ومن واليت يعني من كان الله وليه أي ناصره ومعينه، فإنه لا تحصل له الذلة، إنما الذلة على من عاداه الله عز وجل. ولا يعز من عاديت أي لا يمتنع بكسر العين، لا يعز من عاديت أي لا يمتنع من سخط الله، ليست له منعة، لا يستطيع الفرار والهرب أو الامتناع. فمن عاداه الله عز وجل أمكن الله عز وجل منه، ولا يمكن أن يحذر عبد من عباد الله عز وجل من سخط الله عز وجل إلا بالله، لا يمكن أن يمتنع أحد عما يقضيه الله عز وجل عليه إلا به سبحانه وتعالى. قال: ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي تعاظمت، والتبارك والتعالي أي من العظمة. ثم أتى بالدعاء الثاني، هذا الدعاء هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إلى قوله وتعاليت. جاء في زيادة عند النسائي ولكنها زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ وغيره بقوله: اللهم صل على محمد، التي أتى بها في آخر شيء، قال: اللهم صل على محمد هكذا. وأما زيادة وآل محمد هذه لا أصل لها، لم تأتي في الزيادة التي عند النسائي، التي عند النسائي اللهم صل على محمد. وعلى كل حال كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الدعاء فهذا مشروع، هذا مشروع، لكن في غير هذا الحديث، في أحاديث أخرى دلت عليه، في أحاديث أخرى دلت على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الدعاء. الدعاء الآخر: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برضاك من سخطك، أي أنه لا يمكن أن يواجه سخط الله إلا رضا الله عز وجل، لا يمكن أن يدفع سخط الله إلا برضاه، ما يمكن أحد يستطيع أن يواجه سخط الله بقوته هو، وإنما بقوة الله عز وجل. فسخط الله لا يواجه إلا برضا الله عز وجل. وبمعافاتك من عقوبتك، أي المعافاة أي عقوبة الله عز وجل لا يواجهها إلا أن يعافيك الله منها، وإلا إذا نزلت عقوبة الله فلا أحد يستطيع أن يواجه عقوبة الله بقدرته هو، بقدرة نفسه أو بالأسباب التي بيده، إلا أن يعافيك الله عز وجل من ذلك ويسبب لك الأسباب، أما غير ذلك فلا يستطيع. ولذلك هنا واجه كل صفة بما يقابلها من صفات الله عز وجل، فهذه صفات الله عز وجل، فلا يمكن أن تواجه سخط الله وهي صفة من صفاته، لا تواجهه إلا بعفوه أو بعافيته أو برضاه. وهكذا العقوبة. وبك منك، وهذا أشمل وأعم، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بما يشاء، فلا أحد يستطيع أن يقضي على الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يرد أمر الله عز وجل، ولا سخط الله ولا عقوبة الله. فنحن نستعيذ بالله من الله، فالله عز وجل هو الذي يعيذنا سبحانه وتعالى، وهو نلتجئ إليه سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يرد ما يقضيه الله عز وجل. قال: لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي أي لا نستطيع أن نأتي بكل ما يستحقه الله عز وجل من الثناء، والإحصاء يأتي بمعنى العد، بمعنى الحفظ وغير ذلك. فأنت حينما تحصي الثناء يعني أن تقدر على أن تأتي به كله، أن تأتي به كله، وهذا لا يحصيه أحد، لا يحصيه أحد. لا نحصي ثناء عليك، أي ما تستحقه يا ربنا من الثناء والحمد والشكر على نعمائك، لا أحد يحصي هذا الثناء، لا أحد يحصي يعني يأتي به كله تاما يحيط به كله، لا نستطيعه. أنت كما أثنيت على نفسك، أي الله عز وجل هو أعلم بنفسه من غيره، فهو سبحانه وتعالى القادر على أن يثني نفسه، يثني على نفسه بما يستحقه من الثناء. وأما المخلوق فلا يحصي ثناء على الله عز وجل، لا يحصي ثناء على الله عز وجل، لأنه لا يعلم قدر الله إلا الله، لا يعلم قدر الله إلا الله عز وجل، ولا يعني يأتي بالثناء الذي يستحقه الله عز وجل إلا الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه من غيره وأعلم بأسمائه وصفاته، فنحن لا نحصي أسماءه ولا صفاته ولا نحصي ثناء عليه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره. وهذا الدعاء اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه كان يقوله في صلاة الليل ولكن في السجود، كما دل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم أنها استيقظت عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه منصوبتين، على قدميه منصوبتين وهو يقول، ثم ذكرت هذا الدعاء أعوذ برضاك من سخطك، وهذا دل على أنه كان يقوله إيش؟ في السجود في قيام الليل، في السجود في قيام الليل. والمذهب هنا جعلوه في الوتر أخذا من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن أنه كان يقوله في آخر الوتر، في آخر الوتر. هم حملوه على أنه في القنوت، ولكن جاءت آثار تدل على أن المقصود آخر الوتر يعني بعد الوتر، يعني بعد الوتر، وهو من الأذكار التي تقال بعد الوتر، مثل سبوح قدوس أو سبحان الملك القدوس. فهذه الأذكار التي تقال بعد الوتر قالوا هذا منها، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، على اعتبار أن حديث علي آخر الوتر يعني بعد الانتهاء من الوتر. المذهب أتوا به هنا على أنه يقال في دعاء القنوت. وعلى كل حال هذا من الأدعية النافعة، فإذا قالها الإنسان في دعاء القنوت أو قالها في السجود فكل ذلك يعني حسن، كل ذلك حسن. نعم، إذن اللهم صل على محمد، إذا جاءت الزيادة في حديث الحسن عند النسائي لكنها ضعيفة لا تصح. قال ويمسح، نعم، ويمسح وجهه بيديه، ويمسح وجهه بيديه أي بعد الدعاء. المذهب أن المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يكون في القنوت في الصلاة ويكون خارج الصلاة، في كل دعاء خارج الصلاة. ويحتجون لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لا ينزل يديه حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث وغيره مما ورد في هذا الباب كلها أحاديث لا تصح، جاء أظن أيضا من حديث ابن عباس، لكن كلها لا تصح، كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، لكن ضعفها ليس بالشديد، ليست أحاديث موضوعة أو شديدة الضعف، إنما هي أحاديث لا يحتج بها، لا يحتج بها، لكن هناك من أهل العلم من احتج بها، من احتج بها، ولذلك المذهب يرون استحباب ذلك، والمذهب يرون استحبابه في كل دعاء، سواء كان في الدعاء، في دعاء القنوت الذي في الصلاة أو في الدعاء الذي هو خارج الصلاة. فمن فعل ذلك فلا حرج، ومن تركه فهذا هو الأظهر لأنه لم يثبت. نعم. ويقرأ حسب المرجو. نعم. بالنسبة لآية أبي، هل هذا اللهم إنا نعوذ بك من سخطك أو اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ لا، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ليست هذه التي ذكرنا. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. نعم. فيقنت الإمام في الفرائض. نعم. قال ويكره قنوته في غير الوتر، لما ذكر القنوت في الوتر ناسب أن يبين حكم القنوت في غير الوتر، في غير الوتر. فالمذهب أنه أن القنوت في الفرائض أي في غير الوتر مكروه، والتعبير بالكراهة ولم يعبروا بأنه محرم أو بدعة، لأنه وردت فيه آثار، وردت فيه آثار وقال به جمع من العلماء، ولكنهم قالوا بالكراهة لعدم ثبوت هذه الأدلة، لعدم ثبوت هذه الأدلة، فقد ورد عن جمع من الصحابة خلاف ذلك، إنما احتج من احتج في هذا ببعض الآثار عن ابن عباس وغيره، لكن هذه الآثار كلها لا تثبت، كلها لا تثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفرائض إلا في النوازل، إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النازلة، وأما غير النازلة كما هو مذهب بعض الفقهاء أنه يقنت في كل فجر فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روي عن جمع من الصحابة أن هذا لا يثبت، أن هذا لا يثبت نهيهم عنه. فالمذهب أنه يكره قنوته في غير الوتر لما نقل عن جمع من الصحابة النهي عن ذلك. قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، هنا استثناء، والمقصود القنوت في غير الوتر يعني في الفرائض، يعني في الفرائض، في الفرائض الخمس. فقالوا إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، إذا نزلت بالمسلمين نازلة استحب للإمام أن يقنت. قال فيقنت الإمام، استحب الإمام أن يقنت، وقنوت النوازل هذا سنة إذا ثبتت أو وقعت النازلة، إذا وقعت النازلة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة في الفجر، القنوت للنازلة كما دعا على جمع من المشركين في صلاة الفجر بعد الركوع كما جاء في حديث ابن عمر وغيره. والمذهب أو المشهور في المذهب أن دعاء قنوت النوازل في جميع الصلوات الخمس، في جميع الصلوات الخمس، هذا هو المشهور في المذهب. وفي المذهب روايات أخرى عن الإمام أحمد، فقيل في الفجر خاصة، وقيل الفجر والمغرب، ولكن المشهور في المذهب جميع الصلوات، وآكدها الفجر والمغرب، وآكدها الفجر والمغرب. والمذهب يقولون في جميع الصلوات ما عدا الجمعة، ما عدا الجمعة لأنها عيد الأسبوع، والعيد الأصل فيها أن يكون محلا للفرح والسرور، فلا يقنت فيه، ويكتفى بالقنوت في الخطبة أو الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة يكتفى به. فهذا هو المذهب في قنوت النوازل، في قنوت النوازل. الدعاء في قنوت النوازل المذهب أنه يدعو بما يناسب النازلة، خلافا لما في قنوت الوتر، فقنوت الوتر يدعو بدعاء عام بطلب البركة والمعافاة وغير ذلك من أنواع الأدعية التي تشمل خيري الدنيا والآخرة، لكن دعاء النازلة القنوت في النازلة فقالوا يدعو بما يتناسب مع النازلة ولا يدعو بما يشاء، وإنما يدعو بما يتناسب مع النازلة. نعم. قال غير الطاعون. نعم. له زمن معين. كيف يعني؟ قيل شهر لأن سلم دعا شهرا. نعم، لكن متى ما كانت النازلة موجودة ويعني فيمكن أن يزيد على الشهر لا بأس، لكن إذا كانت النازلة هذه طالت سنين فلا يستمر سنين وإنما يدعو أحيانا وأحيانا. طيب، قال غير الطاعون، استثنوا الطاعون فإنه من النوازل والمصائب التي قد تصيب المسلمين، والطاعون داء يصيب الناس فيموتون بسببه، وهو من الأمراض المعدية التي تنتشر في الناس بقدر الله عز وجل. فقالوا غير الطاعون لا يقنت له، وعللوا ذلك أولا قالوا لأن الطاعون شهادة، قالوا لأن الطاعون شهادة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالطاعون فهو شهيد، ولا شك أن الشهادة فضل من الله عز وجل، فلا يدعى برفعه بقنوت النوازل، لأنك لا تعلم ما هو الخير، قد يكون الخير في أن يموت هذا الرجل بالطاعون، فأنت لا تعلم ما هو الخير له حتى تدعو به، ولأن الطاعون قد يكون رحمة من الله عز وجل. والأمر الثاني احتجوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إن الصحابة في طاعون عمواس لم يدعوا، لم ينقل عنهم أنهم قنتوا في الطاعون الذي أصاب الناس في الشام، وكان في زمن عمر رضي الله عنه، ولم ينقل عنهم أنهم دعوا دعاء القنوت لرفع هذه النازلة. نعم، قال فيقنت الإمام في الفرائض، فيقنت الإمام، الإمام المراد به الإمام الأعظم هنا، إمام المسلمين الأعظم، يعني الذي له الولاية، سواء كان للمسلمين خليفة فيكون هو الإمام الأعظم، أو البلدان مثل الآن في هذا الزمان كل بلد لها ملك أو رئيس أو أمير، فالمقصود يقنت الإمام الأعظم، هذا هو المشهور في المذهب، أو من ينيبه، أو من ينيبه. وفي المذهب روايات عن الإمام أحمد، فقيل يقنت الإمام الأعظم أو من ينيبه، وقيل يقنت كل إمام جماعة، يعني أئمة المساجد كل إمام جماعة يقنت، وقيل وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام يقنت كل مصلي، يقنت كل مصلي، ولا يختص هذا بالإمام الأعظم، ولا يختص أيضا بالجماعة، ولا يختص بالجماعة، لكن المذهب يرون أن هذا الدعاء خاص بالإمام الأعظم أو من ينيبه، أو من ينيبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا وقنت، ولم ينقل أن الناس كلهم دعوا أو قنتوا، ولكن هذا في الزمن الذي كان فيه الإمام له اجتماع الناس كلهم في مسجد واحد ويكون، لكن الآن الأمور اختلفت وأصبحت الجمع متعددة والأعياد متعددة والمساجد متعددة، ولم يكن كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعاء القنوت في يعني يكون للإمام ولمن ينيبه الإمام من أئمة المساجد، لكن هل يفعله إمام المسجد هكذا من غير باجتهاده، هو يرى أن هذه نازلة فيقنت؟ الأظهر أن هذا لا يفعل ذلك، لأن الناس يختلفون في النظر للنوازل، فيرجع في هذا إلى أهل الفتوى، يرجع في هذا إلى أهل الفتوى المعتبرين. أما اجتهاد شاب أو يعني من ليس من أهل العلم المعروفين بالفتوى أن يجتهد ويدعو في كل شيء يراه نازلة، هذا يسبب بلبلة بين الناس ويوقع خصومات، ويعني يسبب تشتيت للناس، فقد يرى بعض الناس هذه ليست نازلة، فلماذا تجعله يدعو وهو لا يراها نازلة، وهو لا يريد أن يدخل في صلاته ما ليس بنازلة، لكن حينما يكون هذا أمرا عاما من الإمام أو من ينيبه أو أهل الفتوى المعتبرين، فهذا يقطع الخصومة والنزاع بين الناس، يقطع الخصومة والنزاع بين الناس. أما أن يترك الأمر لكل أحد، هذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا غير صحيح. أما شخص يريد أن يقنت لنفسه، فالأمر فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه سعة، وهو رواية عن أحمد. لو أراد إنسان يقنت لنفسه، هو في صلاته صلى الفرض أو جماعة لوحدهم صلوا في بر أو صلوا في واتفقوا على أن يقنتوا، ها، فلا حرج، الأمر في هذا سعة، لا يلزم من ذلك إذن إمام. لكن في جماعات المسلمين ومجامعهم العامة فلا، فيرجع في ذلك إلى إمام المسلمين أو من ينيبه من أهل الفتوى أن يقيم هذا الأمر حتى لا يحصل النزاع بين الناس. قال في الفرائض، فهذا يدل على أنه خاص دعاء القنوت النوازل في الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا دعاء النوازل في الفرائض، في الفرائض، ولم يجتمع الناس أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم اجتمعوا ليصلوا صلاة ليدعوا فيها قنوتا خاصا بالنازلة، لم ينقل ذلك، فهذا أمر لا أصل له. وإنما السنة هو إذا وقعت نازلة أن يدعى ويقنت في الصلوات المفروضة، في الصلوات المفروضة، نعم. وآكدها كما تقدم، آكدها في المذهب الفجر والمغرب، ولكن المذهب أو المشهور في المذهب أن دعاء القنوت يشمل الصلوات الخمس كلها ما عدا الجمعة، ما عدا الجمعة. كيف؟ أكيد هو في آخر ركعة، ما في أحد نقل أنه يقنت في أول أو في أثناء الصلاة، إنما القنوت يكون في آخر ركعة، لا أعرف أحد قال به خلاف ذلك، نعم. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. نعم، قال والتراويح 20 ركعة. التراويح طبعا كما تقدم على المذهب تأتي في الفضل بعد الاستسقاء، لأنها كلها مما تشرع لها الجماعة، وإنما لم تقدم على الاستسقاء والكسوف لأنها محل خلاف في الاجتماع لها، محل خلاف، وقع فيها خلاف، هل أفضل أن يجتمع لها أو الأفضل أن يصلي الإنسان لوحده، هذه محل خلاف، ليست من مواطن الإجماع أو الاتفاق، بخلاف صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فهذا محل إيش؟ محل إجماع واتفاق على استحباب صلاتها جماعة، فلذلك قدمت على صلاة التراويح، لأن ما يجتمع له أفضل من غيره، أفضل من غيره. وفرقنا بين الكسوف والاستسقاء على اعتبار أن الاستسقاء، على اعتبار أن الكسوف اختلف في وجوبها بخلاف الاستسقاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك الكسوف مع وجود سببه بخلاف الاستسقاء، نعم. قال والتراويح 20 ركعة. التراويح سميت تراويح من المراوحة والاسترواح والراحة، حيث كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، أي بعد كل تسليمتين يستريحون لطول القراءة في ذلك الوقت، فكانوا يستريحون فسميت تراويح، سميت تراويح، وقيل غير ذلك. التراويح هو قيام الليل في رمضان، التراويح هو اسم لقيام الليل في رمضان خاصة، في رمضان خاصة فيقال له تراويح. أما في غير رمضان فيقال لقيام الليل قيام الليل أو التهجد أو الوتر، لكن في رمضان خاصة يقال له التراويح. والتراويح المذهب أنها 20 ركعة، طبعا من غير الوتر، 20 ركعة من غير الوتر، فقد يوتر بواحدة أو بثلاث. 20 ركعة احتجوا لذلك بما بأثر عن ابن عباس بحديث مرفوع عن ابن عباس أن مسلم صلاها 20 ركعة، ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح، خرجه ابن أبي شيبة وغيره لكنه لا يصح. أصح ما ورد في عدد صلاة التراويح هو ما نقل عن عمر في زمنه، والمنقول عن عمر في زمنه مختلف فيه، فقيل 21 ركعة وقيل 11 ركعة، وكلاهما أخرجه مالك في الموطأ. فأخرج مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف الكندي عن جده لأمه السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في رمضان 11 ركعة، وهذا حديث إسناده صحيح، إلا أنه قيل إن مالك تفرد بهذه الرواية بذكر 11 عن سائر الرواة، فأكثر الرواة لهذا الأثر على أنه عن السائب بن يزيد وغيره أنه أقامهم 20 ركعة أو 21 ركعة مع الوتر. وأخرج مالك في الموطأ أيضا عن يزيد بن رومان أن عمر أقام الناس على 20 ركعة أو 21 ركعة. ويزيد بن رومان من صغار التابعين، لم يدرك عمر رضي الله عنه، لذلك حديث السائب بن يزيد أصح إسنادا، لكن حديث السائب بن يزيد روي في غير الموطأ من أسانيد أخرى بطرق أخرى 20 ركعة أو 21 ركعة. فعلى كل حال الذي عليه أكثر العلماء أنه 20 ركعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت الناس في بلدنا يعني مكة وهم يصلون 20 ركعة أو 21 ركعة على بالوتر. فالذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم والحنابلة والشافعية على أنهم 20 ركعة. المالكية يرون أنه 41 ركعة، يقول هذا فعل أهل المدينة. فعلى كل حال العلماء ما بين 40 وما بين 11 ركعة، والوسط من ذلك 20 ركعة أو 20 ركعة، وهو المذهب وعليه أكثر العلماء للأثر المروي عن عمر، وإن كان الذي في الموطأ الأصح إسنادا أنها 11 ركعة. نعم، لكن لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أثر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أثر أنه صلى 20 ركعة، إنما الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة كما في الصحيح على 11 ركعة، ما كان يزيد على ذلك لا في رمضان ولا في غير رمضان. والتراويح مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، قال تفعل في جماعة، التراويح شرعت جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة، فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه التراويح أو صلى بأصحابه في رمضان، يعني صلى في برمضان فأتم به ناس من أصحابه، ثم في الليلة التي بعدها ثم لم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في رمضان، فقالوا هذا أصل مشروعية صلاة التراويح جماعة في رمضان. ثم بعد ذلك أحيا هذه السنة عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد كما في الموطأ وغيره، فرأى الناس أوزاعا، يعني كل 2-3 يصلون لوحدهم التراويح، فجمع الناس على أبي، على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد هذا له أصل في السنة، وهو إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بقية ليالي رمضان خشية أن تفرض على الناس رأفة بأمته عليه الصلاة والسلام. قال تفعل في جماعة، أي يستحب فعلها في جماعة، يستحب في فعلها في جماعة. والخلاف مشهور في هل الأفضل أن يصليها الإنسان في جماعة أو الأفضل للقارئ الحافظ أن يصليها في بيته وتكون أطول وأكثر خشوعا وأكثر دعاء وسجودا وركوعا. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأمر فيها واسع، الأمر في ذلك واسع. قال تفعل في جماعة مع الوتر، مع الوتر يعني يصلون التراويح ثم يوترون بعدها، ثم يوترون بعد، لأن الوتر صلاة تختلف عن التراويح. فالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا التراويح ومعه الوتر جماعة، فلم يتفرقوا بعد التراويح ويوتر كل واحد منهم لنفسه، وإنما صلوا الوتر مع التراويح بعد العشاء في رمضان، خصها برمضان. إذن التراويح تصلى جماعة مع الوتر بعد العشاء، هذا يكون في رمضان خاصة، في رمضان خاصة. وأما في غير رمضان فلا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك أن تصلى جماعة في المساجد. لكن لو فعلها جماعة من الناس مرة فلا حرج، لو صلى جماعة لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل جماعة ولا لا؟ ما ثبت ذلك؟ ها؟ ثبت، صلى بابن عباس، صلى بأنس، ها؟ كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يداوم عليه الناس، بمعنى أن يصبح كالتراويح في رمضان كل ليلة يجتمعون في المساجد ويصلون، هذا لا أصل له. لكن لو اجتمعوا في بيت أو كانوا موجودين في بيت فقام الرجل بأهل بيته، أو كانوا في سفر وأرادوا أن ينشطوا فقام بهم أحدهم وصلوا القيام قيام الليل مع الوتر، فلا حرج في ذلك، هذا له أصل في السنة. لكن المداومة عليه واجتماع الناس له في المساجد هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. طيب نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على